أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تتاب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا كذلك النشور من كان يريد العزة فلله إليه يصعد العلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والله الذي أرسل الرياح فتثير سقاه فتقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها

بسم الله الرحمن الرحيم وكنا خشينا مستقيما لايات الله البينات والذي تلا علينا ورسل على حضراتكم قادر تشريف ابراهيم حسن الله المشكور.